رسلهم بالبينات

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. صدق الله العظيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فاطر، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ونحن مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، السعيد من عرفه أهل السماء وإن جهله أهل الأرض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحياة السعيدة إخوة الإيمان تتلخص في شيئين: قلب قانع بالعطاء، ونفس مطمئنة بالقضاء. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. أخ الإيمان، إذا رغبتم أن تعيشوا سعداء فتذكروا ما لديكم من نعم قبل أن تتذكروا ما لديكم من هموم ونقم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ عثمان هلال. سبحانك يا سبحانك يا ستار العيوب، سبحانك يا كاشف الكروب، سبحانك يا غفار الذنوب. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول يا إلهي أمرنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واجمع على الحق يا وانصرنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. نطق الوجود بعزة الرحمن، نطق الوجود، نطق الوجود بعزة الرحمن، وترنمت وترنمت بجلاله ألحاني، سبحان ذات الله، سبحان ذات الله في عليا تكرما بحناني، نطق الوجود، نطق الوجود بعز ذات الرحمن، وترنمت بكماله الحان، سبحان ذات الله، سبحان ذات الله في عليائه، غمر الوجود تكرما بحنان، فاسأل طيور الصبح في تغريدها، فاسأل طيور الصبح في تغريدها، واسأل جموع النحل في البستان، وسل الجبال، وسل الجبال، وسل الجبال الشم في جو الفضاء، واسأل ظلام الليل إذ يغشاني، واسأل ضياء الفجر، واسأل ضياء الفجر في أنواره، جل القدير، جل القدير، جل القدير من ضلال هداني، واسأل ضياء الفجر في أنواره، جل القدير منطق يا سائلا هذا الوجود بمنطق كل الوجود صنيعة الرحمن. رباه تبت عن الذنوب ودمعتي، رباه تبت عن الذنوب ودمعتي، قد أغرقت من فيضها أجفاني، وندمت يا مولاي، وندمت يا مولاي عن ذنب مضى، وعلمت أن الله قد سواني. وعلمت أن الله أعظم راحم وهو الكريم، وهو الكريم، وهو الكريم برحمة يغشاني. أدعوك في الظلمات يا رب الورى، أدعوك في الظلمات يا رب الورى، أنت العليم بذلة العصيان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عثمان هلال، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية هنا على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية في رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. الله أكبر تغمر الدنيا بأنوار الجلالة. من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. طوبى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله. نعم إخوتنا، إخوة الإيمان، طوبى لمن سمع نداء الحق فأسرع إلى الصلاة، لأن الصلوات ضوابط للوقت من جهة الزمان، والصلاة إخوة الإيمان ضابطة للقلب من جهة العرفان، وضابطة للعقل من جهة العلم، وضابطة للسلوك من جهة طلب الاستقامة والحضارة، والصلاة ضابطة للرقي من جهة الأخلاق ودفع البغي والفحشاء، فهي جامعة لجماع الخير كله. ففي الصلاة صلاة لا تقاربها سكن الفضاء ولا تدري مراميها، فيها تناجي إله الخير بخير من كان قرة عينه فيها. هي الصلاة لا لهو ولا لعب، هي الحياة وبيت الله ناديها. فالصلاة الصلاة إخوة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، بعد دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة

اجعلها آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع وطأتك عن المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ على مصر أمنها، واحفظ على مصر جيشها واستقرارها وبرها وبحرها. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر هنا في رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، خلف فضيلة الدكتور عادل المراغي إمام المسجد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، لكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن الإذاعة الخارجية لكم تحيات محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي خالد الشفعي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.